هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعنا يقول من بعض الإخوة أن دروسكم وأنكم أعلنتم أنها ستتوقف إلى ما بعد الاختبارات، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، صحيح ثابت. نعم.